بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، إخوتنا في الله، نسأل الله عز وجل لنا ولكم التوفيق والصواب والسداد في القول والعمل، كما نسأله جل وعلا أن يحسن لنا ولكم الختام. ما زلنا يا إخوة لعرض الأحاديث والنصوص التي دونها الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتابه المبارك رياض الصالحين. وكما قلت لكم، هذا كتاب مفيد وتربية إسلامية نافعة، فعلى كل أخ أن يقتني هذا الكتاب. هذه الأحاديث والنصوص التي نحن بصدد الكلام عنها عن التقوى أوشكت على النهاية، لكن الأبواب كثيرة جدا ولله الحمد والمنة. وقد علمتم فيما سبق يا إخوة أن السعادة كل السعادة والولاية كل الولاية بحصول التقوى، فمن وفقه الله عز وجل إلى التقوى والإيمان فقد رشد، ومن لم يكن كذلك فقد غوى. نسأل الله أن يعيدنا وإياكم من الغواية، واسمعوا هذه الأحاديث الآن. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال: يا غلام، إني أعلمك كلمات: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. هذا الحديث يا إخوة أرشد به النبي صلى الله عليه وسلم معاذ رضي الله عنه، وكان رديفه على الدابة. كان النبي صلى الله عليه وسلم متواضعا، فكان يركب على الدابة ويردف خلفه الصبيان والغلمان، فكان معاذ رضي الله عنه رديفه يوما. فقال ابن عباس، نعم، الوصية لابن عباس، ابن عباس رضي الله عنهما حبر القرآن وترجمانها ترجمان القرآن وحبر هذه الأمة، كان رديف النبي صلى الله عليه وسلم يوما على الدابة، فأرشد النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عباس رضي الله عنهما إلى ما سمعتم. والحديث تضمن أمورا كثيرة من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم. الأولى قوله صلى الله عليه وسلم: احفظ الله، احفظ الله يحفظك. احفظ الله بماذا؟ يعني كأن ابن عباس رضي الله عنهما سأل فقال: بما احفظ الله؟ احفظ الله يحفظك، يعني يحفظك من المصائب، ويحفظك من الكوارث، ويحفظك من الأمور الضارة التي تضر بك. والحافظ هو الله عز وجل، لكن بما نحفظه؟ نحفظه بفعل أوامره واجتناب نواهيه. نحفظ الله عز وجل بالوقوف عند حدوده، تلك حدود الله فلا تعتدوها، يعني الواجبات. وفي الآية الأخرى: تلك حدود الله فلا تقربوها، يعني المحرمات. فأنت أيها المسلم إذا حفظت الله عز وجل بفعل أوامره واجتناب نواهيه فإن الجزاء من جنس العمل. بما تجازى؟ بما يجازك الله عز وجل؟ بالحفظ. يحفظك هو من الآفات والمصائب والكوارث التي تحدث في هذه الدنيا. احفظ الله يحفظك، هذه جملة انتهت. الجملة الثانية احفظ الله تجده تجاهك، يعني أمامك. إذا حفظت الله عز وجل بفعل أوامره واجتناب نواهيه كنت وليا من أوليائه، ومن كان وليا لله عز وجل فإن الله لا يمكن أن يخذله، لأن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من هم؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون. إذن أنت يا عبد الله إذا حفظت الله عز وجل بفعل أوامره واجتناب نواهيه كنت وليا لله، إذن الله يكون معك. احفظ الله تجده تجاهك، يعني تجده معك، لأن المعية يا إخوة تنقسم إلى قسمين: معية خاصة وهي معية الله عز وجل للمؤمنين والمتقين، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، فالله معهم بالنصر والتأييد والحفظ والرعاية. احفظ الله تجده تجاهك. ورعاية عامة أو معية عامة وهي أن الله عز وجل مطلع على جميع الخلائق، محيط بهم بعلمه، محيط بهم بعلمه وقدرته جل وعلا. لكن المعية الخاصة لأولياء الله جل وعلا. احفظ الله بفعل أوامره واجتناب نواهيه. تجده أين؟ تجاهك. تجده معك، تجده معك بحفظه وتأييده ورعايته ونصره إلى آخره. واعلم أن الناس لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، لأن المعطي هو الله والمانع هو الله والضار هو الله والنافع هو الله، فالناس لا يملكون شيء. يا عبادي، كما في الحديث القدسي، يا عبادي لو أن أولكم وأخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد ما زاد في ذلك في ملك الله شيئا. ولو أن أولكم وأخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد ما زاد ذلك في ملك شيء. إذن العباد لا ينفعون ولا يضرون بالنسبة للنفع والضر الذي لا يقدر عليه إلا الله. قد ينفع الإنسان نفع في الدنيا فيما يقدر عليه، قد يضر أيضا فيما يقدر عليه، لكن النافع والضار الحقيقي هو الله عز وجل. الإنسان قد ينتفع استدراجا، قد تحصل له منفعة استدراج، وقد تحصل له وقد يحصل له ضر لاختبار للصبر. واعلموا يا إخوة أن الإيمان نصفان، نصفه صبر ونصفه شكر. فالإنسان إذا أصابته مصيبة فصبر كان ذلك خيرا له، هذا نصف الإيمان. وإذا أصابته ضراء شكر، وإذا أصابته سراء شكر فكان ذلك خيرا له، وهذا نصف الإيمان. إذن جميع الخلائق بما فيهم من جن وإنس لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، يعني إذا لم يرده الله عز وجل لك فإن الخلائق لا يستطيعون أن يأتوا به. مثلا يا إخوة، الإنسان لو أصابه مرض ولم يرد الله شفاءه هل يستطيع الخلائق جميعا أن يكشفوا هذا المرض؟ أبدا، لا يمكن. أنتم ترون الآن أن بعض الزعماء والرؤساء والمغنين وكذا يجتمع إذا مرض الواحد منهم وكان في غيبوبة يجتمع عليه أمهر الأطباء في العالم، هل يستطيعون أن يمنعوا عنه الموت؟ مستحيل. لكن إذا أراد الله عز وجل له الشفاء جعل له أسباب. إذن لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، لأن الله عز وجل يقيض الأسباب التي يحصل بها هذا النفع. ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. نعم، لو أراد جميع الخلائق أن يضروك بأمر من الأمور والله عز وجل لم يرد ذلك فإنهم لا يستطيعون. تعرفون قصة إبراهيم عليه السلام؟ إبراهيم تعرفون من هو؟ ها؟ عليه السلام أبو الأنبياء. إبراهيم ماذا قال له قومه حينما قالوا إنه حرق أصنامهم؟ قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم، فأوقدوا له نارا عظيمة، نار عظيمة لا يتصورها العقل، فألقوه في النار. هل أحرقت النار إبراهيم عليه السلام؟ ماذا قال الله عز وجل؟ قال يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. كانت أو ما كانت؟ كانت برحمة الله عز وجل. هل يوجد في الدنيا أخطر من النار؟ لا. إذن الله لم يرد إحراق إبراهيم، بل أراد سلامته عليه السلام فجعل النار بردا وسلاما عليه. إذن الأمة التي كانت في عهد إبراهيم اجتمعوا على أن يضروه، لكنه لم يضره بأمر لم يرد الله أن يضره به. إذن النافع هو الله، والضار هو الله، والمعطي هو الله، والمانع هو الله، والمتصرف هو الله. وإذا سألت فاسأل الله، هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم يقوله لمن؟ لعبد الله بن عباس بن عمه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يوصيه بوصايا كثيرة ويدعو له كثيرا. قال اللهم فقهه في الدين، ها، وعلمه التأويل يعني التفسير. قال النبي عليه الصلاة والسلام لهذا الغلام وإذا سألت فاسأل الله، يعني لا تسأل غير الله عز وجل، سواء كنت تسأله جلب نفع أو دفع ضر، لا تسأل إلا الله عز وجل، لأن الكاشف هو الله والنافع هو الله. نعم، إذن هذا إرشاد نبوي. وإذا استعنت فاستعن بالله. والاستعانة يا إخوة تنقسم إلى قسمين: استعانة بالله عز وجل وهذه عبادة، فلا تطلب إلا من الله جل وعلا. وإذا طلبها الإنسان من غير الله عز وجل فقد صرف شيئا من أنواع العبادة لغير الله. واستعانة فيما يقدر عليه بنو آدم، استعانة بما يقدر عليه الإنسان من أمور الدنيا، فهذا جائز، جائز أن تستعين بأخيك المسلم فيما يقدر عليه، أن تقول يا أخي اعمل لي كذا أو افعل لي كذا أو اصلح لي كذا، أو يعني في الأمور التي يقدر عليها، لأنه تمكن من معرفة هذه الأمور بعلم الله عز وجل وبقدرة الله جل وعلا. فهذه الإرشادات والتوجيهات النبوية لعبد الله بن عباس رضي الله عنه يعني أمور مهمة ينبغي للمسلم أن يعلمها ويعمل بها. إذن ماذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام؟ يا غلام إني أعلمك كلمات، يا غلام إني أعلمك كلمات، ها، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الناس لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك بشيء إلا بشيء قد كتبه الله عليك. فاحفظوا هذا الحديث يا إخوة، احفظوا هذا الحديث يا إخوة. الإنسان إذا كان في صحراء ونام في هذه الصحراء نام. هذه صحراء فيها حيتان، فيها ثعابين، فيها عقارب، فيها مشاكل كثيرة جدا، فيها هوام، هوام الحيتان تكون في البحر. من الذي يحفظه من هذه الأمور وهو نايم؟ الله سبحانه وتعالى، الله هو الحافظ. ولهذا ينبغي يا إخوة للإنسان صباحا ومساء أن يقول أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق 3 مرات، ويقول بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم كم؟ 3 مرات. ويقرأ قل هو الله أحد 3 مرات، قل أعوذ برب الفلق 3 مرات، قل أعوذ برب الناس 3 مرات، لأن هذا الذكر يحفظ الإنسان. إذا قاله مساء حفظه حتى يصبح، وإذا قاله صباحا حفظه حتى يمسي. وإذا قاله الإنسان عند نزوله في منزل لا يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى يغار، وغيرة الله تعالى أن يأتي المرء ما حرم الله عليه، متفق عليه. نعم، هذا الحديث متفق عليه، إن الله يغار. أنتم الآن الغيرة تعرفونها، الآن الإنسان الآن يغار على زوجته، أليس كذلك؟ يعني لا يسمح ولا يعني يوافق على أن لأحد أن يمد يده على زوجته، ويغار على ابنته، أليس كذلك؟ ويغار على أخته، هذا الإنسان يغار. إذن الله عز وجل أيضا يغار، ولله المثل الأعلى، ومن صفاته الغيرة جل وعلا. لكن يغار على ماذا؟ يغار على المحارم، على محارمه جل وعلا. فإذا انتهكت المحارم، يعني فعل الزنا والربا والخمر والمخدرات وسائر المحرمات، فإن الله يغار، يعني يغضب ويتغير كما يتغير الإنسان، ولله المثل الأعلى، ولا يتحمل هذا الأمر. إذن أنت أيها الإنسان، أسأل الله العافية، إذا فعلت شيئا من المحرمات فاعلم أن الله أغير من بني آدم وأغير منك على محارمك، لأنه يغار إذا انتهكت المحارم جل وعلا. فاحذروا هذا الأمر يا إخوة. نعم. وعن أبي يعلى شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله. رواه الترمذي وقال حديث حسن. إذن هذا حديث شداد بن أوس رضي الله عنه، النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال فيه؟ قال الكيس. ما معنى كيس؟ يعني الحازم الفطن، الحازم الفطن هو من دان نفسه، يعني حاسبها، حاسب النفس وأوقفها عند حدها، لأن النفس يا إخوة أمارة بالسوء. الغالب على النفوس، النفوس تنقسم إلى 3 أقسام، نفس أمارة بالسوء وهذا هو الغالب على النفوس، ونفس لوامة تلوم صاحبها إذا وقع في الخطأ، ونفس أوابة رجاعة مطمئنة، وهذه نفس المؤمن التقي. الكيس من دان نفسه، إذا تحاسب النفس ماذا فعلت في هذا اليوم، ماذا فعلت من الطاعات وماذا عملت من المحرمات، تحاسبها. قال بعض السلف النفس كالشريك الخوان، يعني الخائن، الشريك في المال، النفس كالشريك الخوان، إن لم تحاسبه ذهب بمالك. كذلك النفس إذا لم تحاسبها ذهبت بأعمالك، لأنها لا تريد إلا ما يوافق الهوى. إذن الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، حاسب نفسه وعمل لما بعد الموت، لأن العمل لما بعد الموت يا إخوة يكون للآخرة. فإذا تصور الإنسان أن له ربا يحاسبه، وأن هناك موتا، وأنه سيموت، وأنه سيقابل ربه، فإنه يحاسب النفس حسابا شديدا ويوقفها عند حدها. ذكر عن عمر رضي الله عنه أنه كان يقول: تعالوا نؤمن ولو ساعة، يعني نحاسب النفس، نحاسب النفس وننظر في تقصيرها. وروي عنه أيضا أنه قال: اعمل للدنيا كأنك تعيش أبدا، واعمل للآخرة كأنك تموت غدا، اعمل لهذا وهذا. إذن وعمل لما بعد الموت، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله. ثم ها وش يصير؟ ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة. من هو عالم الغيب والشهادة؟ الله عز وجل، فينبئكم، يعني يخبركم بما كنتم تعملون. فالجزاء من جنس العمل. إذن الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت. وقد ذكر العلماء آية المحاسبة، وهي قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر، هنا المحاسبة، ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وإذا سألك عبادي في الآية الأخرى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. إذن يا إخوة، وعمل لما بعد الموت، على كل إنسان يريد الخير لنفسه أن يعمل بهذا الحديث، ويحاسب النفس على تقصيرها، ويحملها على الطاعة، حتى يأتي هادم اللذات. من هو هادم اللذات ومفرق الجماعات؟ من هو؟ هو الموت. وهل يوجد إنسان في الدنيا يا إخوة يعتقد أنه لا يموت؟ هل يوجد إنسان من العقلاء، غير طبعا أصحاب الطبيعة، لا يوجد إنسان في الدنيا ينكر الموت؟ جميع الخلائق بما فيهم المسلم والكافر والمطيع والفاسق كلهم يعترفون بالموت. إذن لماذا التقصير ونحن نعلم أن الإنسان سيموت؟ لماذا هذا التقصير؟ وعمل لما بعد الموت. والعاجز، العاجز الكسلان الخامل الضعيف، والعاجز من أتبع نفسه هواها، يعني يتبع النفس حيثما ذهبت ويوافقها على هواها. والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني، وتمنى على الله، هذا هو العاجز المسكين. إذن الناس بالنسبة لهذا الأمر ينقسمون إلى قسمين: كيس فطن، وعاجز كسلان. الناجي هو الأول، والهالك هو الثاني، إن لم يتغمده الله بالتوبة قبل أن يموت. نعم. وعن أنس رضي الله عنه قال: إنكم لتعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر، كنا نعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات. رواه البخاري. إذن هذا حديث أنس. إنكم، يعني الخطاب لمن؟ الخطاب لمن؟ للصحابة، لأن أنا الصحابي ويخاطب الصحابة رضي الله عنه، وقد يكون التابعون أيضا، لكن والغالب أنه هنا يريد التابعين، لأن أنس عمر رضي الله عنه، أنس عمر، فالذي يظهر هنا أنه يريد التابعين. قال: إنكم لتعملون أعمالا، يعني مخالفة للشرع، تعملون أعمالا كنا نعدها متى على عهد النبي صلى الله عليه وسلم من الموبقات عن المهلكات، وهي في أعينكم أدق من الشعر، أعوذ بالله. يعني عندكم أمور سهلة بسيطة أدق من الشعر، كنا نعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات. ويذكر أن هذا الحديث له سبب. يذكر أن أنس رضي الله عنه أتى على قوم يذكرون الله ذكرا جماعيا، كما يقال لا إله إلا الله ويردد جماعة بعده، أو الله أكبر الله أكبر، يعني ذكر جماعي. فأنكر عليهم أنس رضي الله عنه هذا الفعل، وقال هذا الحديث، قال هذا الحديث. إذن يا إخوة، شرعنا وديننا جعل لنا ضوابط وجعل لنا حدود نقف عندها وننضبط بمقتضاها، ضوابط. فنحن لا نعمل بعمل لم نعلم عليه دليل ولم يرد الدليل بجوازه، ولا نقول قولا إلا ما دل عليه الدليل، إذا كان ذلك كله في مجال التعبد. لأن الله عز وجل يقول ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فنحن يا إخوة نحن مأمورون، ومع الأسف الشديد أن بعض المسلمين في بعض البلاد يعملون مخالفات عقائدية، ليست مخالفات فرعية، مخالفات تتعلق بالعقيدة، عند من يسمونهم بالصالحين أو المشاهد أو الأولياء من أصحاب المقابر أو عند القباب، يعملون أعمالا مخالفة للشرع تماما وقادحة في العقيدة تماما، لا يسألونهم أمور لا يقدر عليها إلا الله، ويطلبون منهم أمور لا تطلب إلا من الله، ويذكرون ويقرؤون عندهم القرآن عند المقابر، ويعملون أعمال أنتم تعرفون كثيرا منها، هذا مخالف للشرع. فإذا كان أنس يقول إنكم لا تعملون أعمالا هي في أعينكم أدق من الشعر، كنا نعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات يعني من المهلكات، إذا كان يقول هذا في عصر التابعين فما ظنكم في من بعدهم؟ والنبي عليه الصلاة والسلام يقول خير أمتي ها قرني ثم الذين يلونه ثم الذين يلونه. إذا كان هذا في عهد التابعين يقول أنس رضي الله عنه فما ظنكم الآن بالناس؟ لكن يا إخوة المسلم له على المسلم حق، وهو أنك إذا رأيت أخاك المسلم على خطأ عقائدي أو خطأ من في الفروع فإنك تناصحه بالحكمة والموعظة الحسنة، وتبين له الحكم وتبين له الأمر، فإن أخذ بذلك وإلا فقد بريت الذمة، إن أخذ بهذا الأمر وإلا الذمة قد بريت، ولله الحمد والمنة. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، حديث حسن رواه الترمذي وغيره. من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. بعض الناس يا إخوة يتدخل في أمر لا يعنيه عند الآخرين وليس له به علاقة، إذن اسمعوا هذا الحديث يرد هذا العمل. من حسن إسلام المرء يعني من أحسن ما يتعبد به المرء ويتقرب به إلى الله عز وجل تركه ما لا يعنيه، اترك الأمر الذي لا يعنيك، لا تتعرض له، لأنك إذا عرضت نفسك لأمر لا يعنيك فإن من يكون على هذا الأمر قد يسمعك كلمة نابية أو كلمة جارحة أو يسيء معك الأدب. قد تقولون طيب إذا كان هذا الأمر منكر، نقول إذا كان هذا الأمر منكر يعنيك، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما لا يعنيه من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. الأمر المعروف والنهي عن المنكر هذا الأمر يعني المسلم، لأن ذلك قاعدة عظيمة من قواعد الإسلام، يعني الأمر المعروف والنهي عن المنكر، لكن بالحكمة والموعظة الحسنة. وإذا رأيت أنه يترتب على تغيير هذا المنكر مفسدة عظيمة أعظم من هذا المنكر أنكر منه، فإنك لا تنكر عليه. إذا رأيت أنك لو أنكرت عليه ترتب على هذا الإنكار أمر منكر أعظم منه، فإنك لا تنكر عليه، لأنه إذا تعارضت مفسدتان فارتكاب أخف المفسدتين أولى من ارتكاب أعظم المفسدتين. إذن من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، هذا الحديث من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى قال من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وإن سألني أعطينه، ولئن استعاذني لا أعيذنه، ولئن سألني أعطيته، ولئن استعاذني لا أعيذنه. رواه البخاري. إذن هذا الحديث يا إخوة من تأمله وتدبره وجد فيه موعظة عظيمة، وجد فيه فوائد عظيمة للإنسان. يعني ليس بينك وبين أن تكون وليا لله عز وجل إلا أن تتقرب إليه بالفرائض والنوافل. إذا تقربت إلى الله عز وجل بالفرائض والنوافل كنت وليا لله. والحديث يقول من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، يعني الله يدافع عنك يا ولي الله. فالله عز وجل يقول إن الله يدافع عن الذين آمنوا، فأنت ولي لله لكن بشرط أن تتقرب إليه بالفرائض والنوافل. فالحديث يقول ما تقرب إلي عبدي بأمر أحب مما افترضته عليه. الفرائض يعني تقرب إليه أولا بالفرائض تعبدا لله جل وعلا، الصلوات الخمس وصوم رمضان والزكاة الواجبة والحج مع القدرة، كل هذا من الفرائض. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، الاكثار من النوافل خصوصا صلاة الليل. والنوافل كثيرة وتكمل بها الفرائض يا إخوة، نوافل تتعلق بالصلاة، ونوافل تتعلق بالصوم، ونوافل تتعلق بالزكاة الواجبة والصدقة الواجبة، ونوافل تتعلق أيضا بالحج. كل عبادة مفروضة لها نافلة تكملها. فإذا حافظ الإنسان على الفرائض والنوافل المكملات فإنه يكون وليا لله. اسمعوا الثمرة ثمرة الولاية. قال الله عز وجل في الحديث القدسي فلئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. نعم، فلئن استعاذني لأعيذنه، ولئن سألني لأعطينه. فإذا كان كذلك كنت سمعه الذي يسمع به، يعني لأنه لا يسمع إلا خير، ورجله التي يمشي بها، ويده التي يبطش بها. إذن ثم قال بعد ذلك ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. كل هذا بفضل التقرب إلى الله عز وجل بالفرائض والنوافل. وهذا يا إخوة هذا الأمر هو حقيقة التقوى كما تقدم معنا، هذا الأمر حقيقة التقوى، لأن التقوى حقيقتها فعل الأوامر واجتناب النواهي. وهذا الحديث يبين هذا الأمر تماما. ونكتفي بهذا القدر وننتقل إلى الأسئلة. أسأل الله عز وجل إخوة أن يطهر قلوبنا وقلوبكم من الرياء والنفاق وسائر الأمراض، وأن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين متبعين لسنة نبينا صلى الله عليه وسلم غير مبتدعين. كما نسأله جل وعلا أن ينصر الإسلام والمسلمين في كل مكان، وأن يرفع راية الإسلام عالية خفاقة في كل مكان، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وفق الله الجميع.